وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم خاطب الله كفار قريش فقال: ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد، وأعطيناهم منها ما لم نعطكم مثله ولا قريبا منه، وجعل الله لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لكنهم لم ينتفعوا بشيء من هذه الحواس التي جعلها الله سببا للهداية، كما قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فلذلك أحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه. فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم، فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة بسبب تكذيبهم بما جاءت به الرسل. قال تعالى: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ثم قال تعالى لأهل مكة: ولقد أهلكنا الأمم المكذبة بالرسل ممن حولكم كقوم سبأ أهل اليمن، وقوم عاد الذين كانوا بالأحقاف، وثمود الذين كانت منازلهم بين تبوك والمدينة، وقوم لوط الذين كنتم تمرون بهم في طريقكم إلى الشام، وأهل مدين الذين كانوا في طريقكم إلى غزة. ثم أخبر تعالى أنه بين لهم الآيات ووضحها لعلهم يرجعون. فهل نصرتهم آلهتهم التي يدعونها من دون الله عند احتياجهم إليها؟ بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم، وذلك كذبهم وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة، وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. كان ابتداء سماع الجن للقرآن عند بدء الوحي أول البعثة حينما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الجن، وحيل بين الشياطين وبين خبر السماء. ولما كان قبل الهجرة نال سفهاء قريش وجهالهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الطائف يدعو أهلها إلى الله عز وجل، فكذبوه ولم يجبه منهم أحد، فانصرف وهو مهموم فلم يستفق إلا بقرن الثعالب. فلما كان بين جبلي نخلة صلى بها العشاء الآخرة، فقرأ فيها سورة الرحمن، فهبط عليه سبعة من الجن من أهل نصيبين، فمكثوا يستمعون القرآن. وقد أخبر الله عز وجل عن أدب هؤلاء الجن عندما حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فقال بعضهم لبعض: أنصتوا نستمع له. فلما فرغ من القراءة رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالاً بعدما هاجر إلى المدينة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وأنه قرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل، وشرع لهم ما يحتاجون إليه من الزاد والطعام وعلف الدواب. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.